يمكن الجمع بينهما. يعني ما لا يمكن أن تقول سأفعل هذا الواجب ومباشرة أفعل الآخر، ما تستطيع. لو فعلت هذا فات ذا. يقول المصنف: روعي أكبر المصلحتين وأعلاهما ففعلت. أعلى المصلحة نراعيها. وضح لكم؟ فرض عين مع فرض كفاية مقدم فرض العين، أليس كذلك؟ فرض عين بحق الشارع وفرض عين بالنذر. إذا لم تصلي الظهر سيخرج الوقت، خلاص آخر الوقت، وأنت عليك صلاة نذر، ماذا نقدم؟ أحشك الظهر، أعلى مصلحة من النذر، لأن ذلك واجب بحق الإسلام، وهذا إنما أنت أوجبته على نفسك، ولهذا النذر له كفارة بخلاف الصلاة التي تترك. مسائل دقيقة ينبغي لطالب العلم أن يتصور، تتزاحم عنده المسائل ولا يعرف كيف يتصرف. وسيأتيك بعض الأمثلة من الجهل بمكان أن الإنسان يترك القضاء ويفعل النافلة، هذا من الجهل بمكان، كما سيأتي إن شاء الله في تفصيل الوقت. قال: فإن كانت إحدى المصلحتين واجبا والأخرى سنة قدم الواجب على السنة، وهذا مثل إذن بدأ من المصنف واجب مع سنة والوقت مضيق، واضح؟ يعني يريد بالسنة السنة المستحبة. قال: وهذا مثل إذا أقيمت الصلاة الفريضة لم يجز ابتداء التطور، وكذا إذا ضاق الوقت، وكذلك لا يجوز نفل الصيام والحج والعمرة وعليه فرض، بل يقدم الفرض. انتبه، يقول مثل إذا أقيمت صلاة الفريضة. لا يصح يقول والله أنا أصلي النافلة، هذا جهل، حتى لو كان سنة الفجر. لماذا؟ لأنه لو فعل النافلة سيترك واجب، فهنا يقدم ماذا؟ الواجب. وضح لكم؟ وهذه المسألة فيها نص، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، وفي مسند الإمام أحمد: إلا التي أقيمت. إذن هذا نص فيها، وهذا مما يؤيد قاعدة تقديم أعلى المصلحتين. لا شك أن صلاة النافلة مصلحة، لكن صلاة الفرض أعلى مصلحة من صلاة النافلة. قال: لم يجز ابتداء التطوع، وكذا إذا ضاق الوقت. أنت نمت عن صلاة العصر، نمت عذر شرعي، ما قمت إلا قبل المغرب بخمس دقائق مثلا أو عشر، توضأت، لو صليت النافلة سيخرج وقت الصلاة، لو صليت الفريضة لم تصلي النافلة، ستصليها بعد الوقت قضاء، ماذا أفعل؟ هل أصلي الفريضة وأترك النافلة خشية خروج الوقت، أو أقول لا والله أنا أصلي النافلة خرج الوقت أصليها قضاء بعد ذلك؟ لا، هنا يجب أن تصلي الفريضة وتترك النافلة، لأن النافلة لن تسأل عنها يوم القيامة، ستسأل عن ماذا؟ عن تركك الفريضة حتى أخرجتها عن وقتها. أنت الآن تستطيع أن تصلي الفريضة في الوقت، الوقت ما خرج، إذن لا تعذر بأن تقدم نافلة وتترك الفريضة حتى يخرج الوقت، لا، ابدأ بالفريضة، فلو خرج الوقت بعد ذلك لا يضرك، لأنك ستسأل عن الفريضة وهي واجبة عليك عينية، أنت مطالب بها بخلاف النافلة. وضح لكم؟ فهنا يقدم الفريضة على النافلة. قال: وكذلك لا يجوز صيام النفل والحج وإلى آخره. إنسان عليه من رمضان ودخل عليه شوال، هل يبدأ بصيام شوال أو يبدأ بالقضاء؟ يبدأ بالقضاء مباشرة. لماذا؟ قال العلماء: لأنه لو مات سيسأل عن صيام رمضان، لماذا تركه إذا كان بعذر أو بغير عذر؟ إذا تركه بعذر لماذا فرط؟ لأن الصحيح أن قضاء رمضان واجب على الفور، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وقد دلت النصوص الكثيرة على ذلك. وضح لكم؟ وأنا قد بحثناه بالفقه وسيأتي إن شاء الله. إذا كان واجب على الفور، إذن يقدم ماذا؟ يقدم صيام رمضان على شوال، ينهي رمضان الذي عليه ثم بعد ذلك يشرع في شوال. أما أنه يقدم صيام شوال ويترك رمضان ثم لو جاءته المنية ماذا سيقول؟ سيقال يا عبدي لماذا لم تصم رمضان؟ ماذا سيقول؟ يقول يا رب صمت شوال؟ قال أنا ما أوجبت عليك شوال، أنا أوجبت عليك رمضان، أنت مطالب بأداء الدين الذي عليك غير مطالب بالصدقات. إنسان عليه ديون ويأخذ الأموال يقول أنا أتصدق على الفقراء، يقول لا، أولا اقضي الحق الذي عليك حتى تبرأ ذمتك أمام الله، بعد ذلك تصدق كما شئت. أما أنك تتصدق بالمال وأنت الديون والناس تطالب حقوقها، هذا قلب في الفهم والفقه، وعلى ذلك فقس في بقية المسائل. وضح لكم؟ هذا إذا تعارض واجب مع ماذا؟ مع مندوب، وكلاهما كان الوقت مضيق. قال وإن كانت المصلحتان واجبتان قدم أوجبهما فيقدم صلاة الفرض على صلاة النذر، وكالنفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك تقدم الزوجات ثم المماليك ثم الأولاد ثم الأقرب فالأقرب، وكذا صدقة الفطر. نعم، إن كانت المصلحتان واجبتين فإننا نقدم الأوجب مثل صلاة الفرض وصلاة النذر، كما مثلت لكم. صلاة الفرض وجبت بحق الإسلام وهي واجبة عينية عليك، أما صلاة النذر هي واجبة لكن ليست بحق الإسلام، إنما هي وجبت بأنك أوجبتها على نفسك، فأيهما نقدم؟ لا شك الأول. وضح لكم؟ قال وكالنفقة اللازمة للزوجات والأقارب والمماليك، يبدأ بمن؟ أولا بالزوجات ثم المماليك ثم الأولاد ثم المماليك، لأنهم يحاسب عليهم ومطالب بهم كأبنائه وأشد، واضح؟ فيبدأ بالزوجات ثم المماليك ثم الأولاد ثم الأقرب فالأقرب، لأن الولد صحيح أن الأب يجب أن ينفق على ولده، لكن الأب من كسبه، الابن من كسب أبيه، فلو حتى لم ينفق لم يحاسب كما لو ترك الأجير عنده هذا المملوك، والزوجة من باب أولى. إذن لابد ننظر لهذه المسألة، واضح؟ قال وإن كانت المصلحتان مسنونتين قدم أفضلهما فتقدم الراتبة على السنة والسنة على النفل المطلق. نعم، إن كانت المصلحتان مسنونتين نقدم ماذا؟ نقدم الأفضل. فمثلا نقدم الراتبة، راتبة الظهر مثلا على النفل المطلق، يقول أنا أريد أصلي في هذا الوقت نفل المطلق، نقول لا تضيع السنة الراتبة، فإن الفضل فيها أعظم وقد وردت فيها نصوص، فمن الخطأ أن يقدم على النافلة المطلقة ويترك السنة الراتبة، كذلك السنة على النفل المطلق. وضح لكم؟ فلا يأتي في وقت النافلة يقول أنا أقرأ قرآن ويترك وقت النافلة. صحيح أن قراءة القرآن فيها فضل عظيم، لكن هذه العبادة في هذا الوقت صارت أفضل من جهة الوقت فتقدم، وعلى ذلك فقس، هنا ينضبط الفقه. أما أن يضيع طالب العلم لا يعرف متى يبدأ بهذا ولا يبدأ بهذا، هذا من الخطأ، فيبدأ بما هو أعلى إذا كان له وقت، وهكذا في العلم وفي طلب العلم. قال ويقدم ما فيه نفع معتد كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها على ما نفعه قاصر كالصلاة النافلة والذكر ونحوها. نعم، ويقدم ما فيه نفع متعد، النفع المتعدي، مثل قال كالتعليم وعيادة المريض واتباع الجنائز ونحوها، هذا نفعه متعدي، الذي يعلم الناس الخير النفع له ولغيره، فهو مقدم على النفع كقيام الليل، أليس كذلك؟ قال والله في هذا الوقت مثلا الآن أريد أن أصلي نافلة وعندي درس تعليم الناس، أيهما أقدم؟ أشك تعليم الناس أعظم، لو جالس طلاب علم بليل مثلا وأخذ يعلم الطلاب ويبحث معهم المسائل الشرعية كما كان يفعل الإمام الشافعي ولم يقم الليل، هل قدم الأفضل على المفضول؟ لا شك قدم ما هو أفضل، لأن هذا النفع له ولغيره، وهذا من دقة الإمام الشافعي فيما يتعلق بذكره بأن العلم هو، وليس قول الإمام الشافعي فقط بل قول طائفة عظيمة من أهل العلم، بأن العلم أفضل من قيام الليل ومن النافلة. كيف؟ لا شك أيضا هذا أعظم، لأنه إذا عبد الله على علم خير من أن يصلي قيام الليل وهو على جهل. وضح لكم؟ قال: وتقدم الصدقة والبر للقريب على غيره، ويقدم من عتق من عتق الرقاب أغلاها وأنفسها. نعم، ويقدم من عتق الرقاب أغلاها وأنفس ما تملك من الرقاب أعظم مما هو دون. واضح؟ وعلى ذلك فقس. ولكن ها هنا أقول ينبغي التفكر له. انتبه، هنا يقول، وهو الذي ما أشرت إليه في البداية من التقسيم الذي بينته لكم، يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وهنا أمر لا بد أن ينتبه ويتفطن له طالب العلم. ما هو؟ يقول: وهو أنه قد يعلم للعمل المطلوب من العوائد ما يكون فيه أفضل من الفاضل بسبب اقتران ما يوجب التفطين. نعم، وهذا من الدقة بمكان. قراءة القرآن أفضل من صلاة النافلة، لكن قد تكون النافلة سنة الظهر أفضل من قراءة القرآن في ذلك الوقت، لا لأن قراءة القرآن صار مفضول بالنسبة للنافلة، لا، لأنه في هذا الوقت صارت هذه السنة فاضلة لأجل الوقت، إذن لأجل عارض، زال الوقت رجع المفضول، رجع الفاضل إلى ما كان عليه أعلى مرتبة ورتبة. انتبه لهذه الجزئيات. واضح؟ يعني يريد أن يقول أن الأول وقته واسع، الثاني وقته ضيق، وكلاهما فيه فضيلة، لكن هذه الفضيلة ستفوتك لو تركت. واضح؟ فتقدم الفضيلة التي ستفوت على الفضيلة التي لا تفوت. هذا هو الفقه. واضح؟ قال: والأسباب المتمة لتفضيل أشياء منها أن يكون العمل المقبول مأمورا به بخصوص هذا الموطن، كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها، والأذكار بعدها، والأذكار الموظفة بأوقاتها تكون أفضل من القراءة في هذا الموطن. نعم، كما بينت لكم، يعني العمل المفضول يكون أفضل بخصوص الوقت وبخصوص الموطن، كالأذكار في الصلاة لا شك أنها أفضل من الأذكار المطلقة، وعلى ذلك فقس. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الهامش العظيم قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر، من حيث النظر إلى كل منهما مجردا. نعم، هذا من حيث النظر إلى كل منهما مجردا. يقول رحمه الله: اسمعوا إلى كلام القيم فإنه قيم. يقول: قراءة القرآن أفضل من الذكر المطلق، وهذا رد على من يأتي بأذكار مبتدعة ويولول بها ويترك قراءة القرآن. ويقول: والذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتهليل والاستغفار وإلى آخره أفضل من الدعاء. هذا من حيث التسلسل. واضح؟ من حيث النظر إلى قراءة القرآن لوحده، والنظر إلى الذكر لوحده، والنظر إلى الدعاء لوحده. إلى هنا واضح؟ فنقدم قراءة القرآن ثم الذكر ثم الدعاء. لكن يقول: إذا نظرنا إلى اعتبار آخر، وقد يعلم للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل بعينه، فإنه يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل. نعم، فإنه يعدل عن الفاضل إلى المفضول، لأن المفضول صار فاضلا بسبب شيء دخل عليه. مثل قال: وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما. نعم، القرآن، قراءة القرآن أفضل من التسبيح، لكن في الركوع أيهما أفضل؟ تسبيح، معنى قراءة القرآن أفضل، لكن التسبيح في هذا الموطن صار أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فلهذا إذا كان كذلك، إذا صار الفاضل المفضول فاضل، لا لأنه فاضل بذاته على ذاك الفاضل، لا، لأجل سبب. واضح؟ عرفتم؟ قال: بل القراءة نهي تهريج أو كراهة. وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذلك التشهد. نعم التشهد، لو قال إنسان أنا في التشهد أقرأ قرآن، نقول لا، الأفضل التشهد، بل أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقدم على قراءة القرآن، وعلى ذلك فقس، رغم أن قراءة القرآن أفضل من التشهد وأفضل من التسبيح، لكن بخصوص هذا المكان صار المفضول فاضل على ذاك الفاضل. واضح هذا التفصيل؟ قال وكذلك ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين السجدتين أفضل من القراءة. وكذلك الذكر عقب السلام من الصلاة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة. كل هذا من ابن القيم رحمه الله يدل على فقه وفهم في الدين، فالإنسان يسير على قواعد شرعية، متى يفعل الفاضل ومتى يفعل ما هو أفضل ومتى يعرف، فيسير على هدي ونور من الله جل جلاله، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك إجابة المؤذن والقول كما يقول أفضل من القراءة. نعم المؤذن يؤذن، قف عن القراءة وأجب المؤذن، لأن هذا الوقت إذا لم تجب سيفوتك، إذن صار أفضل. سلم عليك إنسان وأنت تقرأ قرآن، قل والله أنا في قراءة القرآن ما أرد عليه، لا، هنا لا بد من الرد، وقف من قراءة القرآن. لماذا؟ لأجل العارض، أن السلام صار أفضل من جهة. واضح؟ وعلى ذلك فقس. وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لا شك فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على خلقه، فهو عال، كلام الله جل جلاله لا يعلو فوقه شيء، لكن قال المقام مقام أو لكل مقام مقام، فالإنسان يعلم أن كلام الله أعلى أعظم كلام، يقول والله حتى ما أترك أدخل الحمام وأقرأ قرآن ونقضي الجنابة، يجوز؟ لماذا؟ الحال تغير، إذن لابد أن ينظر إلى حاله والمواطن، لكل مقام مقام، فبين أن دخولك بالحمام لك أذكار، قف عن القرآن، لك أذكار أخرى. لماذا؟ لأن هذا الموطن ليس موطن قراءة قرآن، صار ما هو غيره أولى، لا لأجل أنه أفضل منه، بل لأجل الوقت فقط، وإلا فهو فاضل، أي القرآن باق على فضله، لا شك لا يعلو شيء. هذه من الدقائق التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. قال لكن لكل مقام مقال. نعم، فالذي أمرنا بالقرآن من؟ الله جل جلاله ورسوله، هو الذي أمرنا بهذه الأذكار في هذه المواطن. هل معنى هذا أننا تركنا الأفضل من هوانا؟ لا، الذي أمرنا وقال بأن القرآن أفضل شيء هو الذي قال لنا في هذا الموطن قولوا كذا، إذن ما دام قال لنا قولوا أجيبوا المؤذن، معنى لا تقرأوا القرآن في هذا الموطن، أجيبوا فقط، معنى أنكم إذا دخلتم الحمام لا تقرأوا القرآن، قفوا، معنى في هذا الموطن الركوع سبحوا لا تقرأوا القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا، هل يدل هذا على أن القرآن عنده ليس بعظيم؟ حاشا وكلا، أعوذ بالله، بل لكل مقام مقال، هذا هو الفقه. قال لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره اختلت الحكمة وفاتت المصلحة المطلوبة منه. وهكذا الأذكار المقيدة بمحل مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة والقراءة. نعم، المقيدة بمحل مخصوص أو بمحل مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، صحيح كما مثلنا. والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة، اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن، مثاله أن يتفكر في ذنوب فيحدث ذلك له توبة واستغفار، أو يعرض له ما يخاف أداه من شياطين الإنس والجن فيعدل إلى الأذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه. نعم، كأذكار المساء، أذكار الصباح، أذكار النوم، لا شك، واضح لكل مقام مقال. وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة أو ذكر لم يحضر قلبه فيها، وإذا أقبل على سؤالها. نعم، لم يحضر قلبه فيها أو لم يحضر قلبه في ذلك الموطن، لماذا؟ لأن القلب مشغول بشيء آخر. واضح؟ وإذا أقبل على سؤالها والدعاء إلى اجتمع قلب طاعته كله على الله تعالى. نعم، يعني هو متضرع يريد شيء لكن يقرأ القرآن. طيب هنا الآن أنت في قلبك حاجة تريد أن تدعو الله بها، فهو يقرأ القرآن وقلبه مشغول بماذا؟ بذلك الدعاء. ادعو الله ثم بعد ذلك ارجع لقراءة القرآن. قال: وأحدث له تضرعا وخشوعا وابتهالا، فهذا قد يكون استغفاره بالدعاء، والحالة هذه أكثر، وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا. وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه وبين فضيلته العارضة، فيعطى كل ذي حق حقه، ويوضع كل شيء موضعا، فللعين موضع، وللرجل موضع، وللمال موضع، وللحم موضع، وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي، والله تعالى الموفق. انتهى. نعم، أقف على هذا، واضح؟ فهذه كما قلت لكم قاعدة جليلة جدا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها ويعرف كيف يطبق هذه القاعدة الجليلة. وإن شاء الله في الدرس القادم سنتمم أيضا بقية القاعدة لأنها ما انتهت أصلا، وفيها أيضا مباحث سنبينها إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال الله يبارك. الوابل الصيب. طيب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في قول الناظم: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. بينت لكم بأن تزاحم المصالح بأن يتزاحم واجب مع واجب، أو واجب مع مندوب، أو مندوب مع مندوب، وهذه الثلاثة أقسام لا تخلو أيضا، لا يخلو كل واحد منها من ثلاثة أحوال: إما أن يتزاحم الواجب مع الواجب ويكون موسع مع موسع، موسع مع مضيق، مضيق مع مضيق، وضح لكم؟ كذلك الواجب مع المندوب يقال فيه هذه الثلاثة، كذلك المندوب مع المندوب يقال فيه هذه الثلاثة أحوال، وضح لكم؟ وبين لنا الشارح رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأسباب الموجبة للتفضيل، و ذكر لنا المعلق كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كلام قيم. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المطلوب مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به أو نفع معتد لا يحصل متعد. عندك خطأ. كحصول تأليف به أو نفع متعدد لا يحصل بالفضل، أو يكون في العمل المفروض دفع مفسدة يضمن حصولها في الفضل. نعم، يقول رحمه الله: بين بأن الأسباب الموجبة للتفضيل أشياء. بين الأمر الأول أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوصه في هذا الموطن، ثم شرع قال: وأيضا من الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل. هو مفضول فيه مصلحة غير موجودة في ماذا؟ في الفاضل. قال: كحصول تأليف به، يعني هذا المفضول تحصل به تأليف القلوب، مع أنه لو ترك هذا لانتقل إلى الفاضل، لكن لما كان لسبب وجود تأليف القلوب نفع متعد في هذا الوقت قدمه على ماذا؟ على الأذكار وعلى غيره، وضح لكم؟ لأن السبب موجود. قال: أو نفع متعد لا يحصل بالفاضل، يعني يتكلم في مسألة بخلاف، مع أن هذا لا ينطبق لأن العلم فاضل في جميع الأحوال. أو نفع متعد لا يحصل بالفاضل، هذا النفع متعد، وضرب ابن القيم أمثلة وتكلمنا على هذا في الدرس الماضي. هذا المفضول انتقل إلى الفاضل لوجود النفع المتعد فيه، أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل، يكون في المفضول في الفاضل في المفضول إذا قام به دفع مفسدة، لو قام بالفاضل لا وقعت المفسدة. مثل إلقاء السلام، إنسان مر على آخر فألقى السلام والآخر يقرأ مثلا، هنا لو لم يرد حصلت ماذا؟ مفسدة. إذن يقدم لو كان هذا مفضول على ماذا؟ على قراءة القرآن الذي هو لا شك أنه فاضل بمقابل ذلك المفضول. واضح إلى هنا؟ قال: ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن بعض الأعمال: انظر إلى ما هو مصلح لقلبك في العمل. فهذه الأسباب تصير العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها به. نعم، الإنسان قد يكون الدعاء أفضل من الذكر، لماذا؟ لأنه يشعر من قلبه الانكسار واحتاج إلى هذا الدعاء، لا شك أن هذا أفضل في هذه الصورة كما مثلنا لكم. فهذه الأسباب الموجبة لتقديم المفضول على الفاضل. أقول مسألة نضرب لكم أمثلة حتى يتضح المقال. يقدم المفضول على الفاضل بالزمان، وهذا قد بينا فيما يتعلق الموسع مع الموسع والمضيق مع المضيق والموسع مع المضيق، أليس كذلك؟ إذا اتسع وقت الفاضل، عرفتم؟ المفضول يقدم على الفاضل إذا كان وقت المفضول ضيق ووقت الفاضل موسع. واضح؟ مثل كتقديم الأذان والإقامة والسنن والرواتب على الفرائض في أول أوقاتها. الفرض فاضل، السنن والرواتب في مقابل الفرض مفضولة، ليس كذلك؟ لكن الواجب وقته أوسع، فيقدم النفل على الواجب مثل الأذان. الآن وقت الأذان يؤذن، ما يقول والله لا عندي فرض، وقته موسع عندك الفرض، أذن ثم أقم ثم صلي الفرض. كذلك يقدم المفضول الذي يخاف فوته، الذي يخاف فوته على الفاضل، يعني يخاف المكلف أن يفوته على الفاضل الذي لا يخشى فوته. وضح لكم؟ إذن يقدم المفضول على الذي يخاف أو يخاف المكلف فوته على الفاضل الذي لا يخشى أو لا يخشى فوته. مثل كتقديم حمدلة العاطس وتشميته في أثناء الأذان وفي أثناء قراءة القرآن. إنسان عطس حمد الله، تشمته أو لا؟ والأذان يؤذن، أنت سترد، ماذا تفعل؟ تشمت. وضح لكم؟ وكتقديم السلام ورده على توالي كلمات الأذان وقراءة القرآن. إنسان سلم عليك وأنت تقرأ ترد عليه، وضح لكم؟ أنت تؤذن، قال إنسان السلام عليكم، بعد أن تنتهي الجزء الذي فيه الأذان مباشرة تسلم عليه ثم تكمل الأذان. وضح لكم؟ مسألة ثانية، سيأتي هذا الآن إن شاء الله، هنا سنبين. المسألة الثانية، إذا تساوت المصالح مع تعذر الجمع تخيرنا في التقديم والتأخير للتنازع بين المتساويين إذا وجدنا الوقت مضيق، يعني بين أمرين وكلاهما واجب ووقتهما مضيق، ماذا نفعل؟ هنا تختار واجب أحد تقع فيه لابد تفعله لابد. وضح لكم؟ مثل إذا رأينا صائلا، إذا رأينا صائلا يصول على نفسين من المسلمين متساويين، أنت واقف ترى رجل يحمل سلاح أو يحمل سيف يجري نحو رجلين يريد أن يقتل واحد منهما، واضح؟ يعني سيقتل واحد ويريد أن يقتل الرجلين، فأنت ما تستطيع إلا أن تدافع عن واحد فقط، فماذا تفعل؟ إن دافعت عن الأول سيقتل الثاني، وإن دافعت عن الثاني سيقتل الأول لا محالة، واضح؟ فماذا تفعل؟ قلنا وعجزنا عن دفعه عنهما فإنا نتخير كذلك، واضح؟ يعني أنت تختار أحد الرجلين والآخر ما تستطيع، إذن تفعل أحد الأمرين، ونضاق ما تستطيع، تزاحمت المصالح. كذلك إذا مات رجل وعليه دين لرجلين، بحيث تضيق عنه التركة، فماذا نفعل؟ فإن القاضي يسوي بينهما في المحاصلة، يقسم المال ويعطي هذا ويعطي هذا، يقول أنا أعطيته المبلغ أريد مالي كامل، نقول ما نستطيع، لابد أن نفعل مصلحة واحدة، ما نستطيع أن نفعل مصلحتين، لماذا؟ المصلحة التي نستطيع أن نقوم بها أن نقسم المال بينك وبينه، واضح؟ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر. انظروا إلى قواعد الفقهية كيف تنبني عليها أحكام. كذلك إذا كان له ابنان متساويان من كل وجه ولا يقدر على نفقة أحدهما، يعني ما يستطيع أن يعطي المال لواحد، فماذا نفعل؟ ها؟ فليوزعه بينهما، يعطي هذا ويعطي هذا، عرفتم؟ لأنه لا يستطيع إلا ذلك، تزاحمت عنده المصالح، واضح إلى هنا؟ كذلك إذا ملك نفقة زوجة، عنده نفقة زوجة واحدة وله زوجتان متساويتان، له زوجتان متساويتان، كيف يفعل؟ المال عنده لزوجة واحدة يكفي فقط، يقسم هذا المال بين الزوجتين حتى لو كان يصبح قليل جدا، واضح لكم؟ واضح؟ قلنا سوى بينهما. انظر ما مضى في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام في صاد 68. نعم اقرأ. قال نادر رحمه الله تعالى: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. يقول رحمه الله: وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى، في المصالح يرتكب ويفعل الأعلى، أما في المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذه القاعدة يعبر عنها الفقهاء بأكثر من صيغة، يعبر بعض الفقهاء بقولهم: إذا تعارضت أو إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب ماذا؟ أخفهما. وضح لكم؟ إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، يعني مفسدة ومفسدة نرتكب أقل ضرر. وعبر عنها العز بن عبد السلام رحمه الله بقوله: إذا اجتمعت المفاسد المحضة، واضح لا مصلحة فيها مطلقا، إذا اجتمعت المفاسد المحضة يقول: فإن أمكن درؤها درأنا، يعني إن استطعنا أن ندرأ درأنا، وإن تعذر ما استطعنا أن ندرأ المفسدتين، لابد أن نقع في واحدة. وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد، انظر، درأنا الأفسد والأرذل، ندفع الأعظم. وعبر عنها ابن الوكيل في الأشباه والنظائر بقوله: احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع. يقول احتمال أخف المفسدتين، يعني يتحمل المكلف أخف المفسدتين لأجل الأعظم، هذا هو الذي يقول دل عليه القياس الشرعي. وضح لكم؟ وغيرهم عبر بتعبيرات أخرى. المهم أن الفقهاء عبروا عن هذه القاعدة بعدة تعبيرات والمعنى واحد. هذه القاعدة يقول المصنف عنها: قال في شرحه رحمه الله: المفاسد إما محرمات وإما مكروهات، كما أن المصالح إما واجبات وإما مستحبات. المفاسد إما أن تكون محرمات أو تكون مكروهات، فالقسمة ثلاثية: إما أن يجتمع محرم مع محرم، أو محرم مع مكروه، أو مكروه مع مكروه، أليس كذلك؟ إما أن يجتمع محرم مع محرم، أو محرم مع مكروه، أو مكروه مع مكروه، كيف نفعل؟ يقول: فإذا تزاحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداها، فالواجب أن لا يرتكب المفسدة الكبرى، بل يفعل الصغرى ارتكابا لأول الشرين لدفعها عنهم. يقول رحمه الله: إذا تزاحمت المفاسد بأن يضطر الإنسان أن يفعل واحدة، فهنا لا يجوز له أن يفعل المفسدة الأعظم، بل يفعل المفسدة الأدنى الأقل، وسيضرب لنا أمثلة المصنف. ما هو دليل هذه القاعدة؟ الأدلة على هذه القاعدة كثيرة، منها قول الله تعالى حاكيا عن الخضر مع من؟ مع موسى عليه السلام، لما خرق السفينة فماذا قال؟ قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، لماذا؟ قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. واضح؟ كان وراء هؤلاء ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأنا يقول لما أعيب هذه السفينة بالخرق لن يأخذها، يقول هذه سفينة مخروقة لا أريدها، مع أن أليس خرق السفينة ضرر لأصحاب السفينة؟ ضرر، لكن هذا الضرر أهون من الضرر الأعظم. كيف عرفنا أنه ضرر؟ لأن موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال له: أخرقتها لتغرق أهلها؟ إذن ضرر، ومع ذلك هذا الضرر مفسدة دنيا في مقابل أخذ السفينة بالأكمل. أيهما، أن تكون السفينة مخروقة وتبقى معهم يعملون فيها، أو يأخذها الملك غصبا عنهم؟ لا شك أن تبقى السفينة وإن كان فيها عيب خير من أنها تؤخذ بالكلية. إذن المفسدة الصغرى قدمت على المفسدة العظمى. وضح لكم؟ قال: فإن كان إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروها قدم المكروه على الحرام. نعم، يقول: فإن كانت إحدى المفسدتين حراما والأخرى مكروها، إذن اجتمع أولا محرم مع ماذا؟ مع مكروه، قال: قدم المكروه في الفعل على الحرام، يعني يقدم المكروه في ماذا؟ في الفعل. فيفعل المكلف المكروه على ماذا؟ على الحرام. قال قدم المكروه على الحرام، يعني قدم المكروه في الفعل على ماذا؟ على الحرام. مثل قال فيقدم الأكل من المشتبه على الحرام خالص. نعم، إنسان اضطر إلى أكل المحرم، عنده ميتة والميتة محرمة بنص الكتاب، وعنده مال مشتبه، عنده طعام مشتبه فيه، هل هو مال له أو لغيره؟ مشتبه، متردد، يأكل ماذا؟ يأكل المشتبه ويترك الحرام الذي هو حرام أصالة. لماذا؟ لأن هذا دون ذاك. واضح؟ قال وكذلك يقدم سائر المكروهات على المحرمات، وإن كانت المفسدتان حرامين قدم أخذتهما تحريما. نعم، وإن كانت المفسدتان حرامين، يعني الأولى حرام والثانية حرام، قال قدم أخفهما تحريما. مثل أن يكره إنسان على أمرين محرمين، مثل أن يقال له إما أن تقتل زيد أو تقتل نفسك، أنت مخير بين هذين الأمرين، إما أن تقتل نفسك أو تقتل زيد، أيهما أعظم؟ لا شك أن قتل النفس، قتل المسلم أعظم من قتل نفسه. كيف؟ لأنه كما قال العلماء ذاك الرجل الذي قال له إما أن تقتل زيد أو تقتل نفسك لا يجوز له أن يحمي نفسه بقتل غيره، وأن يدرأ قتل نفسه بقتل غيره، يقول أبدا أنا لا أقتل زيد، قالوا سنقتلك، يعني إما أن تقتل زيد وإلا قتلناك، ما تقتل نفسك لأنه لن يقتل نفسه أبدا، مستعيد، يقول لن أقتل نفسي ولن أقتل زيد، قالوا إما أن تقتل زيد وإلا قتلناك، اختار، قال أما زيد فلا أقتله. لماذا؟ لأن قتل زيد أعظم مفسدة. كيف؟ من يقول؟ لا ليس هذا، لأنه لو قتل زيد هو باشر الفعل المحرم بنفسه، أما لو قتل قاموا بقتل ارتكب محرم لأنه قال لن أقتل ويعرف أنه سيقتل، هذا أخف لأنه لم يباشر القتل، قتل. واضح؟ إذن لا بد من فعل محرمين، أيهما أعظم؟ أن يقتل النفس التي حرم الله، وأما أن يقتل أخف ضرر رغم أنه محرم، لكن هذا أخف ضرر بالنسبة لقتل النفس الأخرى. واضح؟ أيضا مثل إذا وجد المحرم، كل هذه الأمثلة ضربها العز بن عبد السلام رحمه الله، مثل قال إذا وجد المحرم ما يكفيه لطهارة الحدث أو لغسل الطيب العالق به، إنسان محرم عنده ماء، هذا الماء إما أن يتوضأ به أو يغتسل يكفيه للغسل أو الوضوء، ولا يكفيه إذا اغتسل به أو إذا توضأ به لا يستطيع أن يزيل الطيب الذي على بدنه، وإن غسل الطيب الذي على بدنه لا يستطيع أن يتوضأ، ماذا يفعل؟ الآن وقع في ورطة، قال هذا الماء إن غسلنا به الطيب المحرم لا نستطيع أن نتوضأ، وإذا توضأنا بقي الطيب علينا وما استطعنا أن نغسله، ماذا يفعل؟ قال العز بن عبد السلام رحمه الله فإنه يغسل الطيب ويتيمم لرفع الحدث. كيف؟ انظر إلى دقة العلماء، قال لأن غسل الطيب لو توضأ بالماء لم يكن له بدن، لكن لو غسل الطيب الوضوء له بدن وهو التيمم، فهو انتقل إلى ما هو أخف، لكن لو توضأ لن يجد بدن لغسل الطيب، فسيبقى في إحرامه بطيبه وكان يستطيع أن يزيله وما أزاله. ولهذا قال يقدم ماذا؟ غسل الطيب على ماذا؟ على الوضوء، لأن الوضوء له بدل. واضح؟ لأنه قال ولمصلحة التنزه منه في حال الإحرام، ويتيمم عن الحدث. لماذا؟ قال لو فعل الوضوء لكان تحصيل حاصل لمصلحة بدل الطهارة. يعني لو أنه توضأ وما غسل الطيب وكان يستطيع البدل فاتت إحدى المصلحتين من غير بدل، مع أنه كان يستطيع أن يجمع بين الأمرين لوجود ماذا؟ البدل. لو غسل الطيب الوضوء له بدل، لكن لو توضأ ما استطاع أن يأتي ببدل غسل الطيب، فقال يقدم ماذا؟ الأخف. واضح؟ نفس الحالة، نفس البحث، نفس الصورة، ويبحث في الحدث عامة. واضح إذا هنا؟ أيضا مما ضربه يقول إذا وجد المضطر إنسانا ميتا هل يجوز له أن يأكل لحمه أو لا يجوز؟ إذا ما أكل من لحمه سيموت. فيقول رحمه الله يأكل، طبعا على حسب الاضطرار. لماذا؟ قال لي لأن مفسدة أكل لحم الميت وهو الإنسان لا شك أنه محرم، لكن هو أقل مفسدة من فوت حياة الإنسان. قال الروح أعظم، فلو ترك روحه تذهب بعدم أكله ارتكب جرم أعظم. فماذا يفعل؟ قال يأكل ما يسد رمقه. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى، أو ما يذكر تحت اجتماع المحرمين. كيف ينتحر؟ هو يستطيع أن لا ينتحر، أجبر سيقتل يعني. يقول ما أقتل نفسي، تقتلني أن تقتلني، أنا ما أقتل نفسي، لن يقتل نفسه. يعني يستطيع أن يقول له لا لن أقتل نفسي، تريد أن تقتلني اقتلني، أما أقتل نفسي أو أقتل زيد أبدا. واضح؟ نعم. اقرأ. قال ويقتدى إذا كانت الكهنين قدم أهواهما. نعم، وكذا إذا كانتا مكروهتين قدم الأهون في المكروه، وهذا أمثلته كثيرة. ومراتب المحرمات والمكروهات للصغر والكبر تستدعي بسطا كثيرا لا يمكنني طرحها. نعم، يعني لو أردنا مسائل كثيرة. واضح؟ إذن القاعدة إذا اجتمعت المفاسد يرتكب الأدنى والأخف من تلك المفاسد. الناظم رحمه الله تعالى ترك قاعدة مهمة كان ينبغي أن يذكرها بعد هذه القاعدة مباشرة قبل أن ينتقل إلى القاعدة التي بعدها، ألا وهي أقول وهي قاعدة مهمة، قاعدة ماذا؟ درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لأن البحث في ماذا؟ في اجتماع المصلحتين، في اجتماع المفسدتين، إذن لم يبقى إلا اجتماع المفسدة مع المصلحة. وضح لكم؟ درء المفاسد أولى من جلب المصالح أو المنافع إلا إذا كانت المصلحة أعظم. انتبه، إذا كانت المصلحة عظيمة والمفسدة يسيرة. مثل ماذا؟ المصلحة عظيمة والمفسدة يسيرة، ها؟ مثل الجهاد في سبيل الله، ليس كذلك؟ لا شك أن فيه إزهاق النفس، لكن مصلحة الجهاد أعظم، عرفتم؟ لكن إذا تساوت المفسدة مع المصلحة، أو كانت المفسدة أعظم، أو كانت المصلحة لا عبرة بها قليلة، تقدم ماذا؟ يقدم ترك المفسدة، يعني لا ترتكب المفسدة لأجل تلك المصلحة، عرفتم؟ أبدا ما نفعل المصلحة اليسيرة التي ستجلب لنا مفسدة عظيمة. ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل على هذه القاعدة قول الله تعالى ولا تسبوا الذين